زعم رسولك أن علينا الحج من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: فقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها شيئا ولا أنقص منه شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن صدق دخل الجنة. حدثنا زيد بن الحباب عن علي بن مسعدة قال: حدثنا قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإسلام علانية والإيمان في القلب، ثم يشير بيده إلى صدره: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. حدثنا مصعب بن المقدام قال: حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند الجملي قال: علي: الإيمان يبدأ لمضة بيضاء في القلب، فكلما ازداد الإيمان ازدادت بياضا حتى يبيض القلب كله، وإن النفاق يبدأ لمضة سوداء في القلب، فكلما ازداد النفاق ازداد حتى يسود القلب كله، والذي نفسي بيده لو شققتم عن قلب مؤمن وجدتموه أبيض القلب، ولو شققتم عن قلب منافق وجدتموه أسود القلب. حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله رضي الله عنه: إن الرجل لا يذنب الذنب فينكت في قلبه نكتة سوداء، ثم يذنب الذنب فتنكت أخرى حتى يصير لون قلبه لون الشاة الربداء. حدثنا وكيع عن سفيان قال: قال هشام عن أبيه قال: ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه. حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عبيد بن عمير قال: الإيمان هيوب. حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن نافع بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث بشر ابن سحيم الغفاري يوم النحر ينادي في الناس بمنى: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال: لا يغرنكم صلاة امرئ ولا صيامه، من شاء صام ومن شاء صلى، ألا لا دين لمن لا أمانة له. حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب بن خماشة أنه قال: الإيمان يزيد وينقص. فقيل له: فما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا ربنا وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. حدثنا ابن نمير عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: اللهم لا تنزع مني الإيمان كما أعطيتنيه. حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الإيمان نزه، فمن زنى فارقه الإيمان، فمن لام نفسه وراجع راجعه الإيمان. حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. حدثنا حفص عن خالد عن أبي قلابة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. حدثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم قال: أكبر ظني أنه قال عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عمر: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. حدثنا غندر عن شعبة عن سلمة عن إبراهيم عن علقمة قال: قال رجل عند عبد الله رضي الله عنه: إني مؤمن. قال: قل إني في الجنة، ولكن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله رضي الله عنه فقال: إني لقيت ركبا، فقلت: ومن أنتم؟ قالوا: نحن المؤمنون. قال: فقال: ألا قالوا نحن من أهل الجنة؟ حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قيل له أمؤمن أنت؟ قال أرجو. حدثنا جرير عن مغيرة عن سماك بن سلمة عن عبد الرحمن بن عصمة أن عائشة رضي الله عنها قالت أنتم المؤمنون إن شاء الله. حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن قال إذا سئل أحدكم أمؤمن أنت فلا يشكن. حدثنا وكيع عن مسعر عن زياد بن علاقة عن عبد الله بن يزيد قال إذا سئل أحدكم أمؤمن أنت فلا يشك في إيمانه. حدثنا وكيع عن مسعر عن موسى بن أبي كثير عن رجل لم يسمه عن أبيه قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول أنا مؤمن. حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه وعن محل عن إبراهيم أنهما كان إذا سئل قال آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. حدثنا أبو معاوية عن الشيباني قال لقيت عبد الله ابن معقل فقلت له إن ناسا من أهل الصلاح يعيبون علي أن أقول أنا مؤمن فقال عبد الله بن معقل لقد خبت وخسرت إن لم تكن مؤمنا. حدثنا وكيع عن عمر بن منبه عن سوار بن شبيب قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال إنها هنا قوما يشهدون علي بالكفر فقال ألا تقول لا إله إلا الله فتكذبهم. حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن ابن علاقة عن عبد الله بن يزيد الأنصاري قال تسموا باسمكم الذي سماكم الله بالحنيفية والإسلام والإيمان. حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن شقيق عن سلمة بن سبرة قال خطبنا معاذ بن جبل فقال أنتم المؤمنون وأنتم أهل الجنة. حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان قال كتب إلينا عمر بن عبد العزيز أما بعد فإن عرى الدين وقوائم الإسلام الإيمان بالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فصلوا الصلاة لوقتها. حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه أن نفرا أتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألوه فأعطاهم إلا رجلا منهم، فقال سعد يا رسول الله أعطيتهم وتركت فلانا؟ فقال والله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو مسلما؟ فقال سعد والله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو مسلما؟ فقال ذلك ثلاثا. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك ثلاثا. حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن سلمان رضي الله عنه قال يقال له سل تعطه، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واشفع تشفع وادع تجب، فيرفع رأسه فيقول ربي أمتي أمتي مرتين أو ثلاثة. قال سلمان فيشفع في كل من كان في قلبه مثقال حبة من حنطة من إيمان، أو قال مثقال شعيرة من إيمان، أو قال مثقال حبة خردل من إيمان. قال سلمان فذلكم المقام المحمود. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس فيها أبصارهم وهو مؤمن. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب يعني الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فإياكم إياكم. حدثنا ابن علية عن الليث عن مدرك عن ابن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المسلمون إليها رؤوسهم وهو مؤمن. حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شعبة عن فراس عن مدرك

حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ذر عن وائل ابن مهانة قال عبد الله رضي الله عنه: ما رأيت من ناقص الدين والرأي أغلب للرجال ذوي الأمر على أمرهم من النساء. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، وما نقصان دينها؟ قال: تركها الصلاة أيام حيضها. قال: فما نقصان عقلها؟ قال: لا تجوز شهادة امرأتين إلا بشهادة رجل واحد. حدثنا أبو أسامة عن الحسن بن عياش عن مغيرة قال: سئل إبراهيم عن الرجل يقول للرجل: أمؤمن أنت؟ قال: الجواب فيه بدعة، ما يسرني أني شككت. حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد عن عطاء عن أبي هريرة قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن. حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عمار عن حذيفة رضي الله عنه قال: والله إن الرجل لا يصبح بصيرا ثم يمسي ما ينظر بشفر. حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن يسار قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن رجلا بالشام يزعم أنه مؤمن، قال: فكتب عمر أن يجلبوه علي، فقدم على عمر فقال: أنت الذي تزعم أنك مؤمن؟ قال: وهل كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا على ثلاثة منازل: مؤمن وكافر ومنافق، وما أنا بكافر ولا نافق. فقال عمر: أبسط يدك. قال ابن إدريس: رضي بما قال. حدثنا شبابة بن سوار قال: حدثنا ليث بن سعد عن يزيد عن سعد بن سنان عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا. حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو السيباني قال: قال حذيفة رضي الله عنه: إني لأعلم أهل دينين ذلك الدينان في النار. أهل دين يقولون: الإيمان كلام ولا عمل، وإن قتل وإن زنى. وأهل دين يقولون: كان أولون أراه ذكر كلمة حين يأمرون بخمس صلوات كل يوم، وإنما هما صلاتان: صلاة العشاء وصلاة الفجر. حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان 60 أو 70 أو بضعة أو أحد العددين، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحياء من الإيمان. حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن سلمة بن كهيل عن حبة العراني قال: كنا مع سلمان وقد صاففنا العدو، فقال: هؤلاء المؤمنون، وهؤلاء المنافقون، وهؤلاء المشركون، فينصر الله المنافقين بدعوة المؤمنين، ويؤيد الله المؤمنين بقوة المنافقين. حدثنا عبدة بن سليمان عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي قرة قال: قال سلمان لرجل: لو قطعت أعضاء ما بلغت الإيمان، أو كما قال. حدثنا حماد بن معقل عن غالب عن بكر قال: لو سئلت عن أفضل أهل هذا المسجد فقالوا: تشهد أنه مؤمن مستكمل الإيمان بريء من النفاق، لم أشهد، ولو شهدت لشهدت أنه في الجنة. ولو سئلت عن شري أو أخبثي الشك من أبي العلاء رجل فقالوا: تشهد أنه منافق مستكمل النفاق بريء من الإيمان، لم أشهد، ولو شهدت لشهدت أنه في النار. حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا فضيل بن غزوان قال: حدثنا عثمان بن أبي صفية الأنصاري قال: قال عبد الله بن عباس لغلمانه يدعو غلاما غلاما يقول: ألا أزوجك؟ ما من عبد يزني إلا نزع الله منه نور الإيمان. حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن ثعلبة عن أبي قلابة: حدثني الرسول الذي سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: أنشدك بالله، أتعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على 3 أصناف: مؤمن السريرة، مؤمن العلانية، كافر السريرة كافر العلانية، مؤمن العلانية كافر السريرة. فقال عبد الله: اللهم نعم. قال: فأنشدك بالله من أيهم كن. قال: اللهم كنت مؤمن السريرة مؤمن العلانية، أنا مؤمن. قال أبو إسحاق: فلقيت عبد الله بن معقل فقلت: إن أناسا من أهل الصلاح يعيبون علي أن أقول أنا مؤمن. فقال عبد الله بن معقل: لقد خبت وخسرت إن لم تكن مؤمنا. حدثنا أبو معاوية عن موسى بن مسلم الشيباني عن إبراهيم التيمي قال: ما على أحدهم أن يقول أنا مؤمن، فوالله إن كان صادقا لا يعذبه الله على صدقه، وإن كان كاذبا لما دخل عليه من الكفر أشد عليه من الكذب. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قيل له: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو. حدثنا أبو معاوية عن داود بن أبي هند عن شهر بن حوشب عن الحارث بن عميرة الزبيدي قال: وقع الطاعون بالشام، فقام معاذ رضي الله عنه بحمص فخطبهم، فقال: إن هذا الطاعون رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم، اللهم اقسم لآل معاذ نصيبهم الأوفى منه. قال: فلما نزل عن المنبر أتاه آت فقال: إن عبد الرحمن ابن معاذ قد أصيب. فقال: إن لله وإن إليه راجعون. ثم انطلق نحوه، فلما رآه عبد الرحمن مقبلا قال: يا أبا، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قال: يا بني، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فمات آل معاذ إنسانا إنسانا حتى كان معاذ آخرهم. فأصيب فأتاه الحارث بن عميرة الزبيدي يعوده، قال: وغشي على معاذ غشية، فأفاق معاذ والحارث يبكي. فقال معاذ: ما يبكيك؟ قال: أبكي على العلم الذي يدفن معك. قال: إن كنت طالب العلم لا محالة فاطلبه من عبد الله بن مسعود ومن عويمر أبي الدرداء ومن سلمان الفارسي، وإياك وزلة العالم. فقلت: وكيف لي أصلحك الله أن أعرفها؟ قال: للحق نور يعرف به. قال: فمات معاذ رحمة الله عليه، وخرج الحارث يريد عبد الله بن مسعود بالكوفة، فانتهى إلى بابه، فإذا على الباب نفر من أصحاب عبد الله بن مسعود يتحدثون، فجرى بينهم الحديث حتى قالوا: يا شامي، أمؤمن أنت؟ فقال: نعم. قال: فقالوا: من أهل الجنة؟ قال: إن لي ذنوبا ما أدري ما يصنع الله فيها، لو أعلم أنها غفرت لي لأنبأتكم أني من أهل الجنة. قال: فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم عبد الله، فقالوا له: ألا تعجب من أخينا هذا الشامي؟ يزعم أنه مؤمن ولا يزعم أنه من أهل الجنة. فقال عبد الله: لو قلت إحداهما لأتبعتها الأخرى. قال الحارث: إن لله وإنا إليه راجعون، صلى الله على معاذ. قال: ويحك، ومن معاذ؟ قال: معاذ بن جبل. قال: وما ذاك؟ قال: إياك وزلة العالم، فأحلف بالله أنها منك لزلة يا ابن مسعود. ما الإيمان إلا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والبعث والميزان، ولنا ذنوب ما ندري ما يصنع الله فيها، فلو أنا نعلم أنها غفرت لنا لقلنا إنا من أهل الجنة. قال: فقال عبد الله: صدقت والله، إن كانت مني لزلة صدقت والله، إن كانت مني لزلة. حدثنا مصعب بن المقدام قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثنا أبو زميل عن مالك بن مرثد الزماني عن أبيه قال: أبو ذر سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ماذا ينجي العبد من النار؟ قال: الإيمان بالله. قلت: يا نبي الله، إن مع الإيمان عملا. قال: ترضخ مما رزقك الله أو يرضخ مما رزقه الله. حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن زيد عن علي بن زيد عن أم محمد أن رجلا قال لعائشة رضي الله عنها: ما الإيمان؟ فقالت: أفسر أو أجمل؟ قال: لا، بل أجملي. قال: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. حدثنا محمد بن سابق قال: حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن مالك بن الحارث عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال: المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد عن سعد قال: المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش قال: حدثت عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يطوى المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب. حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام عن الحسن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يكون في آخر الزمان فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. حدثنا ابن علية عن الحجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمون عن عطاء عن معاوية بن الحكم السلمي قال: كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعتها ذات يوم وإذا ذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، ولكني سققتها صكة، فأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعظم ذلك علي، فقلت: يا رسول الله، ألا أعتقها؟ قال: ائتني بها. فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: فأعتقها فإنها مؤمنة. حدثنا علي بن هشام عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الحكم يرفعه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن على أمي رقبة مؤمنة، وعندي رقبة سوداء أعجمية، فقال: أتي بها. قال: أتشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأعتقها. حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمن مثل الزرع لا تزال الريح تميله، ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء، ومثل الكافر مثل شجرة الأرز لا تهتز حتى تستحصد. حدثنا ابن نمير قال: حدثنا زكريا عن سعد بن إبراهيم حدثني ابن كعب بن مالك عن أبيه كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، تفيئها الرياح تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهيج، ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذية على أصلها لا يقلها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة. حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن يحيى بن سعيد عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مثل المؤمن الضعيف كمثل الخامة من الزرع، تميلها الريح وتقيمها مرة أخرى. قال: قلت: يا أبا الشعثاء، فالمؤمن القوي؟ قال: مثل النخلة تؤتي أكلها كل حين في ظلها ذلك، ولا تقلبها الريح. حدثنا غندر عن شعبة عن يعلى عن عطاء عن أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: مثل المؤمن مثل النحلة تأكل طيبا وتضع طيبا. حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن أبي عمار عن عمرو بن شرحبيل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن عمارا ملئ إيمانا إلى مشاشه. أخبرنا عثام بن علي عن الأعمش عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ قال: كنا جلوسا عند علي فدخل عمار فقال: مرحبا بالطيب المطيب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن عمارا ملئ إيمانا إلى مشاشه. حدثنا عفان قال أخبرنا جعفر بن سليمان قال: حدثنا زكريا قال: سمعت الحسن يقول: إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، وإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. أخبرنا ابن مسهر عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لغلمانه: من أراد منكم الباء تزوجناه، لا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان، فإن شاء رده رده، وإن شاء أن يمنعه منعه. أخبرنا قبيصة عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: عجبا لإخواننا من أهل العراق يسمون الحجاج مؤمنا. حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه كان إذا ذكر الحجاج قال: ألا لعنة الله على الظالمين. حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأجلح عن الشعبي قال: أشهد أنه مؤمن بالطاغوت كافر بالله، يعني الحجاج. حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كفى بمن يشك في أمر الحجاج لحاه الله. أخبرنا يحيى بن آدم عن سفيان عن عاصم قال: قلنا لطلق بن حبيب: صف لنا التقوى، فقال: التقوى عمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله، والتقوى ترك معصية الله مخافة الله على نور من الله. أخبرنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير عن عبد الله بن سوار عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما هو بمؤمن من بات شبعان وجاره طاو إلى جانبه. أخبرنا فضيل بن عياض عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو قال: يأتي على الناس زمان يجتمعون ويصلون في المساجد وليس فيهم مؤمن. حدثنا يحيى بن العلاء التيمي عن منصور عن طلق بن حبيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان وحلاوته: أن يكون الله تبارك وتعالى ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله وأن يبغض في الله، وذكر الشرك. حدثنا ابن نمير قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة وابن عباس رضي الله عنهما أنهما دخلا على عمر رضي الله عنه حين طعن فقال: الصلاة. فقال: إنه لا حظ في الإسلام لمن أضاع الصلاة فصلى وجرحه يثعب دما. حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن شباك عن إبراهيم عن علقمة أنه كان يقول لأصحابه: امشوا بنا نزداد إيمانا. حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال المحاربي قال: قال معاذ: اجلسوا بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله. أخبرنا أبو أسامة عن ميمون بن عن مهدي بن ميمون عن عمران بن قصير عن معاوية بن قرة قال: كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: اللهم إني أسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما. قال معاوية: فنرى أن من الإيمان إيمانا ليس بدائم، ومن العلم علما لا ينفع، ومن الهدى هدى ليس بقيم. حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال: كان معاذ يقول للرجل من إخوانه: اجلس بنا فلنؤمن ساعة، فيجلسان فيذكران الله ويحمداني. أخبرنا أبو أسامة عن محمد بن طلحة عن زبيد عن ذر قال: كان عمر رضي الله عنه ربما يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه فيقول: قم بنا نزدد إيمانا. حدثنا وكيع عن الأعمش عن سليمان بن ميسرة والمغيرة بن شبل عن طارق بن شهاب الأحمسي عن سلمان قال: إن مثل الصلوات الخمس كمثل سهام الغنيمة، فمن يضرب فيها بخمسة خير ممن يضرب فيها بأربعة، ومن يضرب فيها بأربعة خير ممن يضرب فيها بثلاثة، ومن يضرب فيها بثلاثة خير ممن يضرب فيها بسهمين، ومن يضرب فيها بسهمين خير ممن يضرب فيها بواحد، وما جعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. أخبرنا ابن فضيل عن ليث عن عمرو بن مرة عن عمرو بن مرة عن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. حدثنا ابن نمير عن مالك بن مغول عن زبيد عن مجاهد قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا داود بن أبي هند عن زرارة بن أوفة عن تميم الداري رضي الله عنه قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فأكملت الفريضة، فإن لم تكمل الفريضة ولم يكن له تطوع أخذ بطرفيه فقذف به في النار. حدثنا هشيم قال: أخبرنا داود عن زرارة عن تميم رضي الله عنه بمثل حديث يزيد، إلا أنه لم يذكر يؤخذ بطرفيه فيقذف به في النار. حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا أبو معشر عن محمد بن صالح الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقي عوف بن مالك فقال: كيف أصبحت يا عوف بن مالك؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة ذلك؟ قال: يا رسول الله، أظلفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت هواجري، وكأني أنظر إلى عرش ربي، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عرفت أو لقنت فالزم. قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا مالك بن مغول عن زبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف أصبحت يا حارث بن مالك؟ قال: أصبحت مؤمنا. قال: إن لكل حق حقيقة. قال: أصبحت قد عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، ولكأنما أنظر إلى عرش ربي قد أبرز للحساب، ولكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، ولكأني أسمع عواء أهل النار. قال: فقال له: عبد نور الله الإيمان في قلبه، أو عرفت فالزم. حدثنا أبو أسامة عن موسى بن مسلم عن ابن سابط قال كان عبد الله بن رواحة يأخذ بيد النفر من أصحابه يقول: تعالوا بنا فلنؤمن ساعة، تعالوا بنا فلنذكر الله ولتزداد إيمانا، تعالوا نذكر الله بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته. حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا العوام بن حوشب عن أبي صادق عن علي رضي الله عنه قال: إن للإسلام ثلاث أسافي قال إن للإسلام ثلاث أسافي: الإيمان والصلاة والجماعة، فلا تقبل صلاة إلا بالإيمان، فمن آمن صلى، ومن صلى جامع، ومن فارق الجماعة قيد شبر خلع ربقة الإسلام من عنقه. حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن مطرف عن حسان بن عطية عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحياء والعي شعبتان من الإيمان. حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن محارب عن ابن بريدة قال: وردنا المدينة فأتينا عبد الله بن عمر فقلنا: يا أبا عبد الرحمن، إنا نمعن في الأرض فنلقى قوما يزعمون أن لا قدر، قال: فقال: من المسلمين ممن يصلي إلى القبلة؟ فقال: نعم، ممن يصلي إلى القبلة. قال: فغضب حتى وددت أني لم أكن سألته، ثم قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن عبد الله بن عمر بريء منهم وأنهم منه براء، ثم قال: إن شئت حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: أجل. قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأتى رجل جيد الثياب طيب الريح حسن الوجه، فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتغتسل من الجنابة. قال: صدقت. ثم قال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وبالقدر خيره وشره وحلوه ومره. قال: صدقت. ثم انصرف. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي بالرجل، قال: فقمنا جماعتنا فطلبناه فلم نقدر عليه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن ابن أبي ليلى الكندي عن حجر بن عدي قال حدثنا علي: إن الطهور شطر الإيمان. حدثنا عفان قال حدثنا أبان العطار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: الطهور نصف الإيمان. حدثنا وكيع قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: الوضوء شطر الإيمان. أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن ابن أبي ليلى الكندي عن غلام لحجر أن حجرا رأى ابنا له خرج من الغائط فقال: يا غلام، نولني الصحيفة من الكوة، سمعت علي رضي الله عنه يقول: الطهور نصف الإيمان. حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا قال حدثنا الحواري أن عبد الله بن عمر قال: إن عرى الدين وقوائمه الصلاة والزكاة لا يفرق بينهما، وحج البيت وصوم رمضان، وإن من أصلح الأعمال الصدقة والجهاد. ثم قام فانطلق. أخبرنا ابن علي عن يونس عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن أبي إسماعيل عن معقل الخثعمي قال: أتى عليا رجل وهو في الرحبة فقال: يا أمير المؤمنين، ما ترى في المرأة لا تصلي؟ فقال: من لم يصلي فهو كافر. أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن عبد الله بن ضمرة عن كعب قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة فقد توسط الإيمان. حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن أبي صالح عن عبد الله بن ضمرة عن كعب قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع فقد توسط الإيمان، ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبد الله الكلاعي قال: أخذ بيدي مكحول فقال: يا أبا وهب، كيف تقول في رجل ترك صلاة مكتوبة متعمدا؟ فقلت: مؤمن عاص. فشد بقبضته على يدي ثم قال: يا أبا وهب، ليعظم شأن الإيمان في نفسك، من ترك صلاة مكتوبة فقد برئت منه ذمة الله، ومن برئت منه ذمة الله فقد كفر. حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق قال: قال علي رحمه الله: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن صلة عن عمار عن صلة عن عمار رضي الله عنه قال: ثلاث من جمعهن جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، والإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم. حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن صلة عن عمار في قوله: إنهم لا أيمان لهم، قال: لا عهد لهم. حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كان يقول: لا يدخل النار إنسان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. حدثنا زيد بن الحباب عن الصعق ابن حزم البكري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. حدثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن عدي بن عدي قال: كتب إلي عمر بن عبد العزيز: أما بعد، فإن الإيمان فرائض وشرائع وحدود وسنن، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أنا مت قبل ذلك فما أنا على صحبتكم بحريص. حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: لا بد لأهل هذا الدين من أربع: دخول في دعوة الإسلام، ولا بد من الإيمان، وتصديق بالله وبالمرسلين أولهم وآخرهم، وبالجنة والنار، وبالبعث بعد الموت، ولا بد أن تعمل عملا تصدق به إيمانك، ولا بد أن تعلم علما تحسن به عملك. ثم قرأ: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن عبد الله بن شقيق قال: ما كانوا يقولون لعمل تركه رجل كفر غير الصلاة، فقد كانوا يقولون تركها كفر. حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة قال: سمعت شقيقا وسأله رجل: سمعت ابن مسعود يقول: من شهد أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة؟ قال: نعم. حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم قال: قيل لأبي وائل: إن ناسا يزعمون أن المؤمنين يدخلون النار، قال: لعمرك والله إن حشوها غير المؤمنين. قال أبو بكر: الإيمان عندنا قول وعمل، يزيد وينقص. آخر الكتاب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم.